وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يسلم. نعم، وصف جديد وإثبات جديد ونفي جديد يصف الله جل وعلا نفسه به وينفي عن نفسه كذلك. فقوله الحي أي ذو الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. فضد الحياة الموت، ضد الحياة النوم، ضد الحياة الغفلة، ضد الحياة السنة. فأثبت لنفسه تعالى أنه حي حياة كاملة لا تأخذه سنة ولا نوم. انتبه، فهذا إثبات ونفي. فالله جل وعلا لا ينام، وما ينبغي له أن ينام كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. له ما في السماوات وما في الأرض أي هو مالكها ومالكهم، وله نسبة خلق وإيجاد، وله نسبة ميراث وعود. فله ما في السماوات والأرض خلقا، فهو الذي خلق السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض تقديرا وإنشاء وإيجادا وتدبيرا لما هو كائن، وله ما في السماوات والأرض ميراثا وعودا ونهاية، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. قال: من ذا الذي يشفع عنده؟ رد على المشركين الذين اتخذوا الأوثان والأصنام، رد على النصارى الذين اتخذوا القساوسة والرهبان، رد على اليهود الذين اتخذوا الأحبار والكبراء والأولياء ليشفعوا لهم عند الله ويقربوهم إليه زلفى. هكذا، فالله يقول لهم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هو الذي يأذن، فكيف تتخذون أشياء ما أذن لها بالشفاعة كالأوثان والأصنام وكذا وتزعمون كذبا أنهم تقربكم إلي زلفى؟ هذا رد عليهم. قال: يعلم ما بين أيديهم أي ما هو كائن، وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم ما هو كائن وما سيكون، وما خلفهم أي ما قدموه وفعلوه وقاموا به من أعمال، ولا يؤوده حفظهما أي لا يتعبه ولا يرهقه أن يحفظ عليهم أعمالهم إحصاء كتابة في اللوح المحفوظ وفي الصحف الموجودة مع الملائكة عن أيمانهم وعن شمائلهم. هذا لا يتعبه ولا يؤوده، لأنه تعالى على كل شيء قدير. وهذا من تمام الدقة والعدل، فإنه كان يكفي شهادة الرب على أعمال العباد: أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لكنه من تمام ودقيق عدله أنه يحصي الأعمال كتابة عنده قبل أن تكون في اللوح المحفوظ وحال وقوعها كائنة مخلوقة منشأة، ويوم القيامة كذلك يخرج للعبد كتابا يقول له: اقرأه. من تمام العدل، ولبيان كذلك ظلم الظالمين وجحود الجاحدين من الكافرين الذين يجحدون ذلك في الدنيا ويجحدونه يوم القيامة. فعلتم كذا؟ لا. بلغكم رسلي؟ لا. ما هذا الجحود؟ حتى بعدما رأيتم من أهوال تقولون لا، ففي هذا الوقت ينظر في كتابهم، قرأوا الكتب، ينكرون كذلك، الموازين كذلك. ما الذي يبقى؟ تشهد عليهم أعضاؤهم من تمام العدل، والله جل وعلا إنما يفعل ذلك لتمام عدله فقط، وإلا فكان من الممكن جدا من أول وهلة خذوا الكافرين إلى النيران وانتهينا، لا نقاش، لا موازين، لا كتب، لا لا لا لا. لكنه عدل تام العدل، يري الإنسان حتى الكافر ما وقع منه مشاهدة كتابة، بل وتنطق وتشهد عليه أعضاؤه. وهو العلي مكانا، وهو العلي وصفا، وباب العلو تحفظونه ولا يحتاج إلى كثير كلام. فالله جل وعلا عالم فوق خلقه، استوى على عرشه فوق سماواته بذاته، وعالم بصفاته عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل وصف كامل هو أكمل، فبلغ من الكمال منتهى علو جل وعلا، وبلغ في المكان منتهى، فهو فوق الفوق لا فوق له جل وعلا. العظيم أي الكبير في معناها تجمع بين الكبر وبين الكبرياء، كبرياء الذات. فالعظمة إزاري والكبرياء ردائي، أي أن الله جل وعلا خص نفسه بالصفتين، لا يحل لمخلوق أيا كان نوعه أن يتحلى في نفسه بنوع عظمة أو كبر أو كبر. من رأى في نفسه ذلك يوما ما فهو هالك لا محالة. من نازعني في إحداهما قسمته ولا أبالي. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو تعاظم أو عظمة يخسف الله جل وعلا به الأرض، إما حقيقة كما ثبت في الصحيح أن النبي الكريم قال: بينما رجل يمشي متبخترا في ردائه، تعاظم في نفسه وتكبر ويمشي على الأرض ووصف نفسه واتصف في نفسه بما اختص الله به، قال: فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، ويخسف كذلك به مكانا ومنزلة في نار جهنم، ويحقره وسط الناس، إلى غير ذلك من المعاني. نعم. ثانيا الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو الحكيم الخبير. هو الأول والآخر وصف يصف الله جل وعلا به نفسه، وأنه سبحانه وتعالى لا أول قبله، فهو تعالى الذي خلق الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيئا قبله، ثم خلق السماوات والأرض. هذا معنى الأول. أول أي هو قبل كل شيء ولم يسبقه شيء جل وعلا. والآخر أي أنه تعالى يرجع إليه ويؤول إليه ويرث كل شيء، وهو الباقي الذي لا يفنى ولا ينتهي. قال جل وعلا: والظاهر. الظاهر أي العالي، فالظاهر أي فوق كل شيء، والباطن أي الذي لا يخفى عليه بواطن الأمور. من أين جئنا بهذا المعنى؟ ولم نقل أن الظاهر بمعنى العلو المكاني والعلو في الكمال والوصف، والباطن أي داخل الأشياء وفي بواطن الأشياء بذاته. لماذا لم نقل هذا على ظاهر الآية؟ لأن السياقات الأخرى والأدلة التي جاءت في هذا الباب جاءت بالمحكم في الباب، فبينت أنه تعالى لا يحل في خلقه، وأنه فوق خلقه محكم. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد، إلى غير ذلك من الصفات التي أحكمت في الباب. إذن فمن معنى باطن بداهة مباشرة يظهر لك أنه جل وعلا هذا المعنى، أي أنه محيط لا يخفى عليه بواطن الأمور وما تحتها وما في داخلها وما خلفها وما بين أيديها، إذ هو الذي قال ذلك في محكم كلامه. ولو لم يقل ذلك لقلنا بالمعنى الظاهري إن صح، لكن نقلا وعقلا لا يقبل هذا المعنى، إذ هو كبير جل وعلا في ذاته، فكل السماوات والأرضين يضعها على أصابعه، فهذا لا يعقل أن يدخل في الإنسان أو أن يكون في بواطن المخلوقات عقلا ونقلا. أثبت جل وعلا علو ذاته وأنه فوق السماوات، وأن المعية المذكورة وأن الباطن المذكور وأن القرب المذكور وأن الدنو المذكور، وكل الصفات التي جاء فيها القرب والدنو وباطن وغير ذلك لا تشتمل أبدا على حلول أو اتحاد، لأنه أحكم العلو الذاتي ووصف ذلك مع السياقات كما سيأتي أنها نظر وبصر وعلم وإحاطة ونصرة وتأييد، كما هو معلوم من إثبات المعية على حسب الأدلة وسيأتي معنا. وهو بكل شيء عليم، انتبه، والباطن وهو بكل شيء عليم كذلك في غيرها كما سيأتي معنا، ولا نريد أن نتعجل. نعم. ثالثا، إحاطة علمه بجميع مخلوقاته، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب وصف جديد بأن الله جل وعلا يعلم ما سيكون. فإذا تكلمنا عن علم الإنسان فإنك تقول فلان يعلم الطب، يعلم في الحديث، يعلم الزراعة، يعلم كذا، وصفه. تقول الملائكة تعلم ما علمها الله، لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا تعلم الغيب، لا تعلم ما في اللوح المحفوظ إلا إذا أذن الله بالنسخ، هذا حد علمها. العلماء يعلمون مقاصد الشريعة، يعلمون معاني الآيات وفقه الآيات، يحفظون كذا، فلان حده كذا، علمه كذا، إلى آخره. رب العالمين يصف نفسه الآن بنوع علم من أعجب ما يكون، وهو علم المغيب، أي أنه جل وعلا يعلم ما لم يخلق بعد. الملاحدة والفلاسفة والمناطق يتعجبون من هذا، وسبب ضلالهم أنهم يشبهون، فقاسوا صفة الرب على صفة أنفسهم، ومحال أن تعلم أنت ما سيكون. ولا أحد، لا الملائكة ولا الجن ولا السحرة ولا أي أحد يستطيع أن يعلم ما سيكون بعد لحظة واحدة. لكنك الآن تتكلم عن إله هو الذي خلق العلم البشري أصلا، وأما علم نفسه فصفته وليس بمخلوق، وهو تام كامل، علم ما سيكون وما هو كائن وما كان. إذن يصف نفسه جل وعلا بأن علمه لا كعلمكم، مجرد يسبق بجهل، يلحق بنسيان، محدود. تعلم ما باشرته، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم تتعلمون ثم تنسون ثم تختلطون ثم تهمون ثم تحفظون وهكذا. هذا علمكم أنتم يتفاوت وهو قليل مهما ذاب، وفوق كل ذي علم عليم. إذن أما الله جل وعلا فعلمه شيء آخر، علمه شامل تام كامل بكل ما كان وكل ما هو كائن وكل ما سيكون. أضف إلى ذلك أنه تعالى وتقدس لما أراد أن يخلق الثقلين أو أن يخلق الإنسان وأن يجعل له مدة بلاء محدودة ثم بعد يرده إلى الجنان وإلى النيران، قد كتب ذلك كله في كتاب عنده في اللوح المحفوظ. ولا يقال أنه تعالى كتب كل علمه، انتبه، فالله جل وعلا علمه لا ينتهي، علمه يفوق ويتعدى يوم القيامة، علمه يتجاوز الاستقرار الذي سيصل إليه الناس إما في الجنان إن شاء الله وإما في النيران عياذا بالله. وإنما كتب جل وعلا كل ما هو كائن حتى أسماء أهل الجنة وأسماء النيران، فكتب ما شاء وينسخ ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء ويضيف ما يشاء وينسخ ما يشاء إلى غير ذلك من أفعاله التي لا تنتهي ليلا ونهارا، ومن أوامره التي لا تنقضي ليلا ونهارا. كل يوم هو في شأن جل وعلا وتبارك وتعالى وتقدس. إذن فعنده مفاتح الغيب، ثم جاء الحديث وجاءت الآيات بذكر هذه المفاتح. مفاتح الغيب أي أصول أمور الغيب، هذا وجه، أصول أمور الغيب، وهي أو أصول أمور الغيب التي تتعلق بحياة الناس. يعلم، قال إن الله عنده علم الساعة تتعلق بالإنسان، ويعلم وينزل الغيث الذي يحتاج إليه الإنسان، ويعلم ما في الأرحام من خلق وذكورة وأنوثة وأعمال وشقاء وسعادة ووفاة وغير ذلك، وهو خاص بالإنسان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، السعي الذي دائما يغتم له الإنسان وطلب الرزق والأكل والطعام والشراب وغيره من الأرزاق. وما تدري نفس بأي أرض تموت، كذلك الموت الذي يتعلق بالإنسان. فالله جل وعلا ذكر هذه الخمسة أشياء وهي أهم ما يحتاج إليه الإنسان ويشغل الإنسان. مفاتيحها أي أصولها عند الله جل وعلا لا يعلمها إلا هو، يعني الدجاجلة لا يعلمون، نعم لا يعلمون ما سيكون، الجن لا يعلمون ما سيكون، نعم لا يعلمون ما سيكون، الملائكة لا تعلم ما سيكون، نعم لا يعلمون ما سيكون، الأنبياء يعلمون ما سيكون، الجواب لا يعلمون ما سيكون إلا ما أخبرهم الله به فقط الأنبياء. وقد انتهوا بموت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إذن لا سبيل لمعرفة ما سيكون ولو بعد لحظة للناس، فلينتبهوا لذلك. ماشي. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. رابعا إثبات السمع والبصر لله سبحانه وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم. طبعا المتين صفة من صفات الرب جل وعلا، من صفات ذاته، والمتين بمعنى أشد القوة هي المتانة، فالقوي منزلة والشديد منزلة، والمتين أعلى منازل القوة، ثم أضف إليها شيئا آخر وهي القوة التي لا يعتريها ضعف بوجه من الوجوه. فإذا قلت كذا فيه قوة أو قوي، ربما يكون قويا في شيء وضعيف في شيء، أو قوي ويعتريه نقص بعده أو يلحق به نقص. أما المتين فهو القوي الشديد الذي لا يعتريه ضعف ولا يؤول حاله إلى ضعف بوجه من الوجوه. نعم. إن الله نعم يعظكم به، أي إن أحكام الله ومواعظ الله وأوامر الله نعم ما يوعظ بها، أي لا أفضل منها ولا أجمل منها ولا أصلح منها. فهو تعالى لا يأمر بشيء غير سديد أو غير جميل أو غير حسن أو غير مفيد. نعم ما يعظكم به، يأمركم أن تؤدوا الأمانات، يأمركم بالصدق والعفاف، يأمركم إلى غير ذلك من أوامره جل وعلا. إن الله كان سميعا بصيرا، فيه ضابط وننتقل إلى الكتاب الآخر نختم به، وهو أن كل ما جاء في صفة الرب جل وعلا بكان أو بوصف الله جل وعلا بكان فإنه بمعنى كان وما زال. فإن كان في لغة العرب لا تعني الماضي المحض بكل أوجهها، لا تعني الماضي المنتهي بكل معانيها، فإن العرب تعرف من كان أنها أحيانا يعبر بها عن الدوام والاستمرار. وهذا في حق الرب جل وعلا هو الصواب. لماذا؟ لباقي الأدلة، كل شيء هالك، إذا كان سمعه لا يفنى. فنقول كان سميعا، لا يمكن أن تتصور أنه كان سميعا ثم ذهبت عنه الصفة. لماذا؟ لأنه قال أنه لا يهلك ولا يفنى ولا يبيد ولا ينتهي، فصفته دائمة كما أن ذاته دائمة. هذا واضح من سياق الأدلة. نعم. وعندك كذلك، أو هذه الكلمة لم تأتي في القرآن فقط في وصف الرب، بل جاءت كذلك في وصف الإنسان بمعنى الاستمرار، كقوله تعالى وكان الإنسان عجولا، أي كان وما زال في أصل فطرته العجلة والاستعجال للخير والاستعجال لما يحب. قوله تعالى في صفة إبليس وكان من الكافرين، استكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل كان يومها من الكافرين ثم انتقل إلى الإسلام والإيمان؟ الجواب لا، كان وما زال. إذن فالعرب تستخدم لفظ كان فيما مضى وفيما يستمر، كيف نفرق؟ بالسياقات وبجمع أوجه الأدلة، والله أعلم. شوف التعريف في كل الصفات يكره للمخلوق، يكره له، وتارات يكون محرمة وتارات يكون مكروها إلا ما جاء في السياقات. يعني في حال التعريف فلان مشتهر بالكرم، فتقول هل لقيت فلان؟ تقول فلان الكريم، تقول نعم نعم هو كذلك. لكن الكريم مطلقا الذي لا يعتريه شح يوما ما، فهذا لا يوصف به أحد من الناس أبدا أبدا مهما كان كرمه. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. فهذا وجه من الأوجه التي بينها الله، إن الإنسان ملكها سيبخل بها، وهذا نقيض الكرم. أو قوله تعالى في القاعدة الأغلبية وإن شئت فقل للطراضية على جمعها مع الآية المذكورة آنفة، قوله تعالى وكان الإنسان قتورا، أي في طبع كل الناس شيء من الشح. وشيء من البخل. لذا قال تعالى ومن يوق شح نفسه، أي أن الإنسان مجبول على الشح بين مستكثر ومستقل، لكن هو موجود. فالتعريف لا ينبغي أن يكون إلا لله جل وعلا. المتين كذلك، لكنها شدة القوة البشرية. انتبه، فإذا قيل فلان متين أي أنه بلغ من القوة البشرية منتهى. الفرس متين عن باقي الحيوانات مثلا، أي أنه بلغ القوة في المركوبات من البغيل والبغال والحمير وكذا وهكذا. فهذا معلوم. نعم طبعا الإمام التبود قال للتبود إيه؟ يعني هو قال بابه كفر من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. طبعا ضابطه الاعتقاد، أي ضابط الانتقال عن الملة من الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة هو الاعتقاد. فمن اعتقد أن الكوكب يملك غيثا وفعلا في الكون فهذا لا شك مخرج من الملة، بل الكوكب وغير الكوكب. وأما من وقع في ذلك لشبهة عنده أو قال الكوكب هو السبب في نزول المطر إذ يصطدم بكذا أو كذا، أو إذا تعامدت معه الشمس فيحدث كذا أو غير ذلك، أو حتى هو السبب في نزول الأمطار بعد إذن الله وتقديره ولم يعتقد بذلك، فإنه كفر أصغر. والضابط في ذلك لبيان الحكم هو قيام الحجة، أي أن القاضي إذا بلغه مثلا أن فلانا من الناس يقول إننا نمطر بالكوكب، فإنه يرسل إليه ويقول له ماذا تريد وما تعني بقولك إنما نمطر بالكوكب، فإذا قال كذا فيحكم بكذا، وإذا قال كذا كعلى الوجه الذي ذكر. نعم. طبعا هذا يشبه، عذرا، هذا يشبه مطرنا بالشتاء. بعض الناس يقول نمطر بفعل الشتاء، هذا إشراك، فإنك لا تمطر بفعل الشتاء وإنما تمطر بإذن الله.